لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي في شرح الوسطية بعض القواعد الهامة والأصول النافعة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ونحن نكمل ذكر هذه القواعد والأصول. وقفنا عند القاعدة الرابعة عشر، وهي الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. قال ابن القيم، وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. هناك أسماء وصفات تستعمل في حق الخالق وفي حق المخلوق، سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه وسمى بها عباده أيضا. فالصحيح في هذا أنها حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق. بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، هذه الصفة على حقيقتها صفة كمال توافق كمال الله عز وجل وعظمته، وبالنسبة للمخلوق فهي بقدر فقره ونقصه. فإذا سمى الله سبحانه وتعالى نفسه عليما أو وصف نفسه بأنه العليم ووصف بذلك أحدا من خلقه، فصفة العليم وعلى حقيقتها في حق الخلق سبحانه وتعالى، وهي كذلك على حقيقتها في حق المخلوق. قال تعالى، والله بكل شيء عليم، وقال وهو السميع العليم، وقال سبحانه وتعالى وبشرناه بغلام عليم. فصفة العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وصفة العلم بالنسبة لإسحاق الذي يوصفه الله تعالى وبشرناه بغلام عليم، حقيقية بالنسبة لله عز وجل وحقيقية بالنسبة للمخلوق، ولكن الصفة ليست كالصفة. التشابه في اسم الصفة لا يعني التشابه في حقيقة الصفة. التشابه في اسم الصفة، التشابه في اسم الصفة لا يعني التشابه في حقيقة الصفة. طيب، احنا ننتهز هذه القاعدة ونذكر عليها بعض الكلام. يعني في صفات المعاني، في صفات المعاني كقوله تعالى مثلا وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، السمع البصير لحبك، وهو السميع البصير، اعمل كده ايه؟ الجنب على اليمين في الصفحة في حق الخالق سبحانه وتعالى، والجنب على الشمال في حق وهو السميع البصير. وصفها بقى بالنسبة للمخلوق، فجعلناه سميعا بصيرا، الحي القيوم بالنسبة لله يكتب عليهم. بالنسبة للمخلوق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا سمى الله تعالى نفسه حيا، وسمى إيه المخلوق إيه؟ حي. سمى المخلوق حي. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله صفة الكلام. وبالنسبة للمخلوق قال إيه؟ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين من العزيز المكلم أو الملك. بالنسبة للصفات اللي بيسميها المتكلمون الصفات السلبية، يعني المتكلمون هي الصفات السلبية، لما بقول مثلا ايه صفة القلم يصف الله عز وجل بالقلم، وفي اختلاف هل يوصف بذلك ام لا، وفي حديث واضح انه صحيح عند الكل مسجد، اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. بالنسبة للمخلوق أنتم وآباؤكم الأقدمون. وإذا قلنا الدخل القرآن جابها هو الأول والآخر، هو الأول والآخر بالنسبة للمخلوق بقى إيه؟ أيوه، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. هذه اسم الصفة، ده اسم الصفة، لكن الحقيقة إيه؟ تختلف. الوحدانية، صفة الوحدانية بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد. بالنسبة للمخلوق يسقى بماء واحد. بالنسبة لمخالقة الخلق هل تعلم له سمية؟ بالنسبة للخالق من الصفات التلبية اللي يسموها التلبية مخالقة الخلق، مخالقة الخلق هل تعلم له سمية؟ طيب بالنسبة للمخلوق بقى إيه؟ لم نجعل له ولم نجعل لم نجعل له من قبل سمية، لم نجعل له من قبل سمية، اللي هو عيسى عليه السلام. هل الصفة هنا تشابه الاسم؟ يعني تشابه حقيقة الصفة؟ بالنسبة لصفات الفعل مثلا نجيب بقى تشمل ايه؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بالنسبة لصفات الفعل، فلما نبأها بك قلنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبر أم المؤمنين عائشة بقصة النساء وعليه النساء، فلما نبأها بك قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يبقى ربنا إيه اللي حصل منه الإنباء؟ فهل الإنباء هنا نفس الإنباء؟ بالنسبة للصفات الجامعة، الصفات الجامعة وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. طب بالنسبه للمخلوق قال ايه؟ ورفعناه مكانا عليا، على سيدنا ادريس ورفعناه مكانا. وقال ايه؟ ولها عرش عظيم يا ملك السماء، ولها عرش عظيم. فهل العلو كالعلو والعظمه كالعظمه؟ حاشا وكلا. ان الله عزيز حكيم بالنسبة للمخلوق، وقالت امرأة العزيز، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف الخلق بهذه الصفات. فهل إذا اتفقت صفة الخالق وصفة المخلوق في اسم الصفة يكون هذا مؤداها ومعناها التشابه؟ أن الله يشبه خلقه وهو الذي يقول ليس كمثله شيء. إذن الاتفاق في اسم الصفة لا يعني الاتفاق في حقيقة الكيفية، في كيفية الصفة. وإلا يبقى القرآن جاب تشابه، حاشا وكلا، يبقى القرآن شبه الخالق بالمخلوق وليس كذلك، بل القرآن ينفي ذلك. إذن حينما يصف أو يسمي الله نفسه عليما ويسمي مخلوقه عليما ليست هذه مشابهة، لأن الكيفية تختلف والحقيقة تختلف، حقيقة الصفة بالنسبة لله غير حقيقة الصفة بالنسبة للمخلوق. ولذلك نحن نقول أن هذه الصفات حقيقية بالنسبة لله وحقيقية بالنسبة للمخلوق. أما الجميع فيقولون أنها حقيقية بالنسبة للمخلوق ومجازية بالنسبة لله. قال لك لأن دي صفة المخلوق، العلم ده اللي احنا نعرفه ان المخلوق يعلم، أو السمع اللي بيسمع بالمخلوق، أو البصر لأن يكون ليه عين وحدقة أو يسمع للأذن وصمار، فهذه صفات حقيقية للمخلوق. وأما بالنسبة للخالق فهي مجازية بمعنى أنه لا يجهل، يعلم بمعنى أنه لا يجهل، ما يقولك ما تصوش إن هو يعلم، ده مجاز بالنسبة له إن هو. فتناقضوا وتحيروا وضلوا ضلالا مبينا في هذا الجانب، لان نفي الجهل في ذاته ما هوش مدحه، ما يعتبرش مدح الا باثبات العلم. لان احنا لو قلنا ان هذا الجدار لا يجهل لا يوصف بجهل ولا بعلم، لكن لابد ان يوصف بالعلم ليثبت المدح، ليثبت المدح. فصفه العليم حق بالنسبة لله وحق بالنسبة للمخلوق، لكن الحقيقة تختلف. بالنسبة للمخلوق تتناسب مع كون المخلوق عاجز فقير، بالنسبة للخالق تتناسب مع عظمته وكماله وقدرته سبحانه وتعالى. صفة السميع سمع المخلوق غير سمع الخالق سبحانه وتعالى، صفة البصير. ولا يلزم للخالق ما يلزم للمخلوق، يعني إذا كان المخلوق لا يبصر إلا بكذا وكذا وكذا، ليست هذه اللوازم ثابتة في حق الله. هذه بالنسبة لصفة البصر للمخلوق، لكن صفة البصر للخالق مختلفة. وعلى ذلك قولهم بأن هذه الصفات مجاز في حق الله قول باطل ليس عليه دليل. وقولهم إن إحنا لو أثبتنا هذه الصفات لأثبتنا مشابهة الخالق للمخلوق، معناه أن القرآن بيثبت مشابهة الخالق للمخلوق، لأن القرآن جاء بإثبات هذه الصفات لله زي ما إحنا ذكرنا. فالمشابهة في اسم الصفة ليست مشابهة في حقيقة الصفة. ولله تعالى المثل الأعلى زي ما ضربنا المثل الجنة، وإن فيها أسماء للثمار وكذا من أسماء في الدنيا، رمان ولحم طير مما يشتهون وكذا، لكن تختلف، وخمر وأثر من خمر ومن عسل، لكن تختلف اختلاف الإنسان هذا بين المخلوق والمخلوق، فما بالك ما بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. الحاجة الخامسة عشر، أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف، معروف في لغة العرب. وأما الكل والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه. فزي ما احنا قلنا حقيقية في ذات الله في وصف الله، هي أيضا من قبيل المحكم، والمحكم هو الواضح معناها، ما هيش متشابه في حيث انك انت لا تعلم معناها لا. والذين يقولون ان اسماء الله وصفاته من قبيل التشابه لا شك انهم في ضلال بعيد، لان صفه العليم لها معنى في لغه العرب، والقران خاطب العرب بلغتهم. صفه البصير لها معنى معروف عند العرب، وصفه القدير وصفه السميع وصفه الحكيم وصفه الخبير، كلها صفات لها معاني معروفة واضحة في لغة العرب. فالصحابة عرفوا معاني هذه الصفات وأمنوا بها، عرفوا، ولكن الكيفية هي دي التي لا نحيط بها علم، هي دي اللي بنتشابه الكيفية نفسها، كيفية العلم. أما العلم أن الله عليم واضحة، التميع واضحة كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. والسؤال عنها سؤال عن الكيفية مش سؤال عن، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية لكن السؤال معلوم تؤمن به. فهذه الصفات معلومة وهي من المحكم الذي يعرف معناها ليست من المتشابه. الذي يجعل هذه الصفات من المتشابه يبقى هنا ايه؟ وهو السميع البصير. أما تكرار بقى دي مش واضح معناها، يبقى السميع زي البصير مش معروف ايه معناها، لأن لو حط مكانها بدل وهو السميع البصير أي صفة ثانية فإن هو هو. إن الله غفور رحيم، لو حط بدلها مثلا إن الله منتقم جبار فهي هي. فهذا إذا قال إنها من المتشابه إنه لا يعرف معناها، لكن ألا يفيدك معنى حين يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، دي متشابه ولا واضح منها معنى ومعلوم؟ ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الذي يقول إن هذه صفات من المتشابه هذا يبطل أعظم أصول الدين. لكن الكيفية بقى هي دي القاعدة الثالثة عشر 16 شرحناها. لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل المسمى. الله سمى نفسه عليما وسمى بعض البشر عليما، لا يلزم من ان الله يشبه الخلق، فتشابه الاسم غير تشابه الايه حقيقه. فان الله قد سمى نفسه باسماء سمى بها بعض خلقه أو تسمى بها بعض، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه. فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بذلك بعض خلقه. فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. القاعدة 17 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التدمرية أصلين عظيمين. الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات زي الكلام على الذات بالضبط. فكما أن نثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت ذات الله وجود الله لا، ولا نقول أنه يشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، يعني من حيث الحقيقة. فالصفات فرع على الذات. إذا كنت أنت إن الصفة تطلق على ذات توصف فيها الذوات، الصفات لا توجد مستقلة وإنما توجد مثبتة على إيه؟ على الذوات. فإذا كنت أنت تثبت وجود الله ولا تشبهه بالخلق، فكذلك الصفات أنت تقول أنك لك ذات ولك وجود، وتثبت لله ذات ووجود، هل الذات كالذات والوجود كالوجود؟ يختلف. فكما أنك لا تدري كيفية الذات والوجود وتؤمن بها وتسلم، فكذلك في الصفات تثبت الصفات ولا يعني ذلك المشابهة. الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. فمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها بين قوسين كده كالأشاعرة، زي الأشاعرة اللي يثبتون بعض الصفات من في البعض، فقد تناقض يبقى متناقض. ليه؟ إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر الذي نفوه، يثبت البعض الآخر الذي نفوه. يعني إذا أثبتوا صفة مثلا العلم، وقالوا لأن العلم صفة لابد منها لعلم المخلوقات، والسمع قد ورد به والعقل يؤيده، ولا يلزم من ذلك المشابهة، وقد يعرف أن الله عليم ويعلم، ثم نفوا صفة الاستواء وقالوا إنه معنى الاستيلاء ومعنى كذا ومعنى، نقول لهم ما أثبتتم به صفة العلم تثبت به صفة الاستواء، وما نفيتم به صفة الاستواء يلزمكم مثله في صفة العلم. فالاستواء قد جاء في مواضع، سبع مواضع من القرآن الكريم، وجاء ما يؤكده من السنة، فدليل قطع من حيث النقل، ولا ينافي صفة الكمال بل هو موافق لصفة الكمال. وأما قولكم إن هنا مشابهة للخلق فلا يلزم من الاستواء المشابهة، بل الاستواء يليق بكمال الله، ويلزمكم مثل ذلك في العلم. ونقول إن العلم هو جمع معلومات شبه علم الخلق، فإذا قلتم بل علم يليق بكمال الله، نقول أيضا بل كذلك استواء يليق بكمال الله. نعم. كده احنا كتبنا كم قاعدة؟ وقبلهم في أربع قواعد صدناهم؟ صدنا أربع قواعد قبل ذلك. ناخد إيه؟ قواعد ثانية. هنا بالنسبة للكلام على الأسماء والصفات أيضا، بعض الفرق تكتبش تظل في الكلام على أسماء الله تعالى وصفاته، وإحنا شرحنا عقيدة الثلاث في ذلك. فبعض فرق الضلال المعطلة اللي هم بينفوا أسماء الله وصفاته، مش كده؟ أو يثبتوا الاسم ويعطلوه عن الصفات، يقولوا سميع بلا سمع وبصير. منهم المؤولة اللي يؤولوا الصفات، يقول لك اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى الذات، الرضا بمعنى ان هو يعني يفيد يعني يعجب، غضب، الغضب لا، لان الغضب صفات غليان الصبر، وهذا يعني الذي ينزه عنه الله تعالى، الغضب بمعنى العقاب انه يعاقب يعني، غضب ما غضب نزلنا عليهم غضب من ربهم، الغضب يعني ايه؟ يعني عقاب. فينفوا عن الله صفات الغضب، لا يقول انه يغضب، لكن لا يلزم اذا اثبتت صفات الغضب ان تكون ايه؟ مشابهه لصفات المخلوق. فيؤولون هذه الصفات. وفريق ثالث مفوضة، يقول لك إيه اثبت النظر ما تتكلمش على المعنى. ويمنعون فريق آخر يمنع من التحديث بآيات وأحاديث الأسماء والصفات، يقول لك لا تروى للناس ولا تخبر بها الناس لئلا تختم الخلق بذكر أن وجه الله وبذكر عين الله والذات ونحو ذلك. فكل هذه الفرق احنا محتاجين ما دام نثبت العقيده الصحيحه ان نرد ايه عليه، مش كده؟ فهنبدا الاول بالفرقه التي تمنع، هتلاقي ناس تقول لك ايه لا نريد من احد ان يتكلم في احاديث الاسماء والصفات التي فتنه واضلال للناس، احنا نتكلم في الفقه والطهاره والصوم والصلاه وكذا وكذا، لكن الكلام في الاستواء والعلو والسمع والبصر والكلام ده ايه؟ يعمل يعني فتنه وتخليق الامه، فاسكتوا عن الكلام في هذا الامر. طيب اكتب بقى ايه؟ الرد على بعض الفرق الضالة في نص السطر برضه. الفرقة الأولى بقى أو رقم واحد، الرد على الذين يمنعون من الكلام في آيات وأحاديث الصفات بمعتقد السلف الصالح، فضلا ويزعمون ان الكلام في مثل ذلك يؤدي الى الفتنه والاضلال، ويزعمون ان الكلام في مثل ذلك يؤدي الى الفتنه والاضلال. على جنب كده بقى الجواب عليهم من وجوه، الجواب عليهم من وجوه. يقول لك انت لو قلت للناس مثلا ايه حديث زي ما يقول الله تعالى في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، في الحديث فيضع الجبار قدمه في جهنم حتى تقول قط قط، في رواية حتى يضع الجبار فيها رجلة، كفة القدم أو الساق أو رجل ثالثة، يضحك الله إلى عباده أو إلى آخر الحديث، يعجب الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، قصة يعني. فهذه الصفات ربما إيه؟ يمنعون من التحديث بها ويقولون أن في ذلك فتنة، أو استواء على العرش وحديث أين الله في السماء. نرد على هؤلاء الذين يمنعون من الكلام بمعتقد الثالث الصحيح. واحد، ترك تعلم هذه الآيات، ترك تعلم هذه الآيات نبذ لكتاب الله وراء الظهر، نبذ لكتاب الله وراء الظهر، انت مش هيتعلم الآيات دي ولا هيدرسها، يبقى نبذ كتاب الله وراء الظهر، لأن ذلك يعني الأسماء والصفات فقط، لأن ذلك من حسين الأسماء والصفات في كتاب الله وسنة نبيه كثير. ذكر الأسماء والصفات في القرآن والسنة فيه مشكلة؟ فضلة؟ وعدم تبليغها، عدم تبليغ الآيات والأحاديث، وعدم تبليغها وفهمها، يعني وعدم فهمها على الوجه الصحيح فيه إعراض عن القرآن وكتمان للعلم. لما أنت تيجي بقى على ثم استوى على العرش تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، بل يداه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وبعدين والاحاديث التي في ذلك ولا تتعلمها ولا تبلغها للناس، يبقى كده لبسنا كتاب الله ايه وراء ظهورنا وهجرنا العلم الموجود في القران والسنه، ومعناها انك انت مش هتبلغها ولا تكلم الناس فيحدث من ذلك ايه الاعراض عن القران الاسماء والصفات. في هذه الدعوه ابطال لاعظم اصول الدين ودعائم التوحيد. معلش بقى احنا ايه يعني اتكلم بسرعه. فان من اعظم ايات الصفات ايه الكرسي. ايه الكرسي فيها ذكر صفات الله عز وجل مش كده؟ وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها اعظم اي القران، اعظم ايات القران، اعظم ايه القران. فصله. فابطال تعلم الصفات إبطال لتعلم أعظم آية القرآن. مش هتكلم بقى شرح عليه ولا وضوح المغمى وكذا وكذا. فصل. وقل هو الله أحد، بين معلقتين تخصيص أو بين قوسين يعني السورة. ثلث القرآن. مش الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها ثلث القرآن. والفاتحة لم ينزل في القرآن ولا في الكتب السابقة مثلها. وكل هذه السور تتكلم عن صفات الله، فالمنع من الكلام في أسماء الله وصفاته بمعتقد السلف الصالح إبطال لهذه السور ولأمثالها، أو إبطال لتفهم هذه السور وأمثالها من السور والآيات التي فيها أعظم دعائم الدين. الوجه الثالث ثلاثة، كتب الصحاح والمسانيد والسنن، يعني هي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسلم الامام احمد ومسلم الدارمي وسنن النسائي والترمذي وابي داود ومن الكتب الصحاح والمسانيد والسنن مشتمله على احاديث الصفات. مش كده برضه؟ لا هي كتب الاحاديث فيها احاديث الاسماء والصفات، الوجه واليد والعين، بل بوب لها المحدثون ابوابا وأفردوا لها كتبا مثل كتب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية ونحو ذلك. يعني زي كتب الصحاح والسنن بوابه أبواب، زي ما عمل كتاب التوحيد لإثبات صفات الله في الجزء الثالث عشر من القرآن. مسلم جمع حديث الصفات مرتبة. في كتب السنن تلاقي برضه كده كتب التوحيد. بس صنفوا كتب مستقلة، كتاب التوحيد لابن خزيمة. كتاب خلق افعال العباد للمقارن، كتاب الرد على الزنادقه والجهميه للامام احمد بن حنبل، وفيها ذكر اسماء الله وصفاته. يعني علماء الحديث اهتموا بهذه الاحاديث ودونوها بل وصنفوا لها اما ابواب مستقله او كتب مستقله. والائمه العظام اللي هم علماء الحديث قرأوا هذه الاحاديث ودونوها. وما جات لهم ازاي؟ لو كان الناس يكتموا هذه الاحاديث ما كانتش تصل الينا، ولم يخفيها الصحابه، الصحابه ما اخفوهاش، اعلنوها للامه، ولم يخفيها الصحابه ولا التابعون ولا الائمه، بل حدثوا الناس بها وبلغوها، بل حدثوا الناس بها وبلغوها. وكان بعضهم يحضر له في مجالس التحديث المئات بل الالوف. وكان بعضهم يحضر له في مجالس التحديث المئات بل الالوف. في ناس منهم من العلماء يحضر لهم ساعات في مجالس مئات والوف يسمعوا منهم الحديث. بقى نشروها. فصلا. فمن منع من التحديث بها وتدريسها يكون كمن منع دراسه احاديث الفقه والاحكام. زي بقى اللي بنعمل لك ما تدرسش لا طهاره ولا فقه ولا احكام. بل هو اضل. بل هو أضل وأعظم إبطالا للدين، يعني بيهدم أو أعظم هدما وتضييعا للدين، يعني ده بيضيع العقيدة صدق. الرابع، ما الفرق بين ما يحذره هؤلاء الممتنعون، ما الفرق بين ما يحذره هؤلاء الممتنعون عن دراسة آيات الصفات كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبين تعلم آيات الصفات الأخرى كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن منعوا من الأولى لزمهم أن يمنعوا من الثانية. لذلك فتدرس أوائق وجه ربك وإنك معين عزمهم لمنع ما لا تدرس كمان وهو الرزاق المتين. يبقى كده بإخبات يجعل الناس إيه؟ يجهلون وصف ربهم. إذ لا فرق زي ما احنا أسألنا قبل كده نقول بإسخاذ إيه؟ لله وإذا أتش بإسخاذ المخلوقين طمالي ومشابهة في الاسم غير المشابهة في الحقيقة الصفر. ولا شك أن ذلك ضلال بين، ولا شك أن ذلك لنا كيف ظلمت. الخامس الوجه الخامس، لو قدرنا أن هناك نزاعا بين من يقول بوجوب التحديث بها وتعليم معتقد السلف فيها لأسماء الصفات، لو قدرنا أن هناك نزاع بين من يقول بوجوب التحديث بها والتعليم بمعتقد السلف فيها وبين من يمنع من ذلك من أول صف، وجب علينا أن نرد النزاع إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله ورسوله من أول صف. فإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدناهما يأمران بتعلم القرآن كله، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كله وعلمه للصحابة، بل ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعلموا معناها ويعملوا بها. ولم يأمر القرآن ولا السنة قط بكتمان نصوص الآيات والصفات، نصوص الأسماء والصفات، ولم يأمر القرآن والسنة قط بكتمان نصوص الأسماء والصفات. ما في شيء في القرآن والسنة يقول لك ما تكلمش في الأسماء والصفات خالص، بل هناك الوعيد على الكتمان أشد الوعيد في القرآن والسنة، مش كده؟ إن كتم علم كل جمع الجام، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كده، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات كده. من أول صف والقرآن والسنة مليئان بنصوص الأسماء والصفات. يعني تلاقي في القرآن أسماء نصوص الأسماء والصفات كثيرة، وفي الأحاديث كذلك. والقرآن بيأمر بالتبليغ والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن وما أجي تتدبر بعضه بعضه. والسنة بلغوا عني ولو آية، فضل الله جميع سمع منا مقالة فوعاها، أو من بحال الفقه إلى من هو أفقه منه هيتفقه في القرآن والسنة ولم يقص بعضنا. الوجه السادس، من أمر بكتمان الحق الذي أنزله الله جملة اعتراضية وهو تعليم الناس أسماء الله وصفاته والإيمان بها على الوجه الصحيح الذي اعتقده السلف الصالح، وتعليم ذات أسماء الله وصفاته والإيمان بها على الوجه الصحيح الذي اعتقده السلف الصالح شرطة، من أمر بكتمان الحق الذي أنزله الله. ثم أجاز للناس أن يتعلموا ما أحدثه المبتدعون من وصف الله تعالى بأوصاف ابتدعوها على وجوه اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان كان من المبدلين لكتاب الله. فمن بدلهم بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين بدلوا. هنا دول بيمنعك انك انت تدرس الأسماء والصفات على معتقد السلف، يقول لك ما تقولش استواء وما تقولش كذا، ثم تجدهم يسكتون عن ايه؟ طريقة أهل البدع أشاعرة أو غيرهم، يسموهم هم بقى اللي صنفوا الكتب ويدرسوها في الازهر ويدرسوها في المعاهد ويدرسوها في المجامع، لا يعتمد عليهم احد. لكن اول ما يجي اهل السنه الحقيقيين الذين يتكلمون بمعتقد السلف الصالح يقوموا في وجهين، ثم اذا ضعفت حجتهم مش عارفين يردوا على معتقد السلف الصالح ولا يقيموا حجه وليست لهم حجه، يقول لك ايه؟ لا تتكلم لان في ذلك فتنه للعوام. فيقف لمن يتكلم في الأسماء والصفات بمعتقد السلف الصالح بمعتقد الصحابة. أما إذا جاء إنسان مبتدع تكلم وقال استوى بمعنى استولى واليد بمعنى القدرة يتركه يتكلم، يبقى هنا بدلوا معاني القرآن وأضافوا بعقولهم وأهوائهم تبديل. الوجه السابع هذه الدعوة أيضا اللي هي دعوة ترك التعلم مبتدعة مبتدعة خلاف إجماع سلف الأمة خلاف إجماع سلف، فإن السلف أجمعوا على وجوب اتباع الكتاب والسنة والإيمان بهما وتبليغهما والإيمان بهما وتبليغهما وتدبرهما، ولم ينقل عن السلف نفي ولا تأويل ولا وقف. سلف الأمة متفقين ومجموعين على التبليغ، بلغوا القرآن كامل وبلغوا السنة وحدثوا بها من الناس وكانوا يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل عن الصحابة ولا الأئمة لا نفي ولا تأويل ولا نقل. فالذي يمنع ويكتم خالف الإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لأنه لا يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنتي. تمام. إن كان المراد بعدم إفتاء الناس بهذه الآيات والنصوص أو بعدم تحديث الناس بهذه الآيات والنصوص من خصوص نصوص الأسماء والصفات، إن كان المراد بعدم إفتاء الناس أو تحديث الناس بهذه الآيات والنصوص هو عدم تلاوتها وعدم تبليغها، يعني ما تقرأهاش ولا تبلغها، فلا شك أن هذا كفر لمعارضته لأمر الله ولإبطاله للدين. كما معناها احنا نكتم القرآن والسنة ما بلغهمش يبقى كفر من أول سطر. وإن كان المراد تبليغها ألا تبلغها مع عدم القول في حكمها وتأويلها، يعني بلغها زي ما هي كده وما تتكلمش في حكمها ولا تأويلها، بلغها تقرأ الآية وتسكت، ألزمناه بما قال، قول له كويس اربط على كده نفذ الكلام، فعليه أن يبلغها كما هي ويؤمن بها ولا يقول فيها بتأويل أو بأن الظاهر غير مراد إلى سائر ما يقولونه من الباطل. نلزمه نقول بلغ الآيات عن زي ما هي كده والسكت، قول الرحمن على العرش استوى والسكت، قول يد الله فوق أيديهم والسكت، لا تتكلم فيها كده ولا كده، ما تقولش بقى اليد بمعنى القدر. بعضهم كان بيشرح في إذاعة القرآن الكريم فيقول يد الله فوق أيديهم، وحاشا لله أن تكون له يد وإنما هي بمعنى القدرة. ويتكلم في آيات الأسماء والصفات الرحمن على العرش وليس استواء بل هو بمعنى استولى، فيتكلمون في الآيات في آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات بالباطل ويمنعون أهل الحق الذين يبلغون معتقد السلف الصالح. فنحن نلزمه إذا كان المراد تبليغها لكن لا تتكلم في حكمها ألزمناه، اقرأها كما هي والمؤمنون تطمئن قلوبهم وتؤمن بها كما هي والعوام يعرفون معناها. التاسع الوجه التاسع لكن التاسع معلوم أن الدين قد اكتمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن الدين قد اكتمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك شيء من النصوص نحن مأمورون بعدم تبليغه أو نحن مأمورون بتأويله إلى معاني أخرى لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك، كان حيث لنا دي ما تبلغوهاش دي تأولوها دي كذا دي تلفوها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بإسلامي. ولما لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتمان ولا تأويل لزمنا أن نبلغ القرآن والسنة كما هما مع الإيمان بهما وإثبات ما فيهما، مع الإيمان بهما وإثبات ما فيهما. الوجه العاشر، الأصل أن نؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا. وأما ما سوى كلام الله وكلام الرسول فإن كان موافقا لهما أخذنا به، وإن كان مخالفا لهما تركناه ونبذناه. الأصل أنك أنت تؤمن بالقرآن والسنة، سائر الكلام يعرض على القرآن والسنة، مش كده؟ فصل بقى، والقول بالمنع من التحديث بنصوص الأسماء والصفات مخالف للقرآن والسنة، والقول بالمنع من التحديث بنصوص الأسماء والصفات مخالف للقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يأمران بالتبليغ ويحذران من الكتمان. واكتب بقى الآيات يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ينعمهم الله، بلغوا عني ولو آية ما سئل على علمي فكتمه بالجنة بالجان من النار. كل الحاجات 11، ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم أو يحرم عليهم إلا ما حرم الله ورسوله. ما فيش أحد يجي يمنعك يقول لك ما تتكلمش ما تقولش دي حلال دي حرام إلا بالقرآن والسنة. ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم أو يحرم عليهم إلا بما حرم الله ورسوله، إلا بما حرم الله ورسوله. فصلة، وهذا المنع فأين حجة أولئك المانعين؟ فأين حجة أولئك المانعين؟ وأين دليلهم من الشرع؟ 12، الإيمان بالأسماء والصفات عبادة ودين افترضه الله تعالى علينا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. إن الله 99 اسمها من أحصاها دخل الجنة. فصل، ومن إحصائها معرفتها وتعلمها. 13، لا تكتمل العبادة إلا بمعرفة المعبود. هتصح العبادة من غير ما تعرف الذي تعبده؟ ولا يمكن أن نعرفه سبحانه وتعالى إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خيرا؟ مش هتصح العبادة إلا بمعرفة المعبود الذي تعبده عشان تؤدي العبادة صحيح، ولا تعرفه إلا بالخبر من هو اللي يخبرك عن نفسه سبحانه وتعالى أو يخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا بما هو، وذلك بنصوص الأسماء والصفات في القرآن والسنة. 13 أو 14 بقى، لا يصح إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الصحيح، وإلا وقع العبد في الضلال والتخبط والشك والريب. الإيمان الصحيح يكون بمعرفة بصفات الله وبعظمته وقدرته، لكن لما تجهل صفات الله تجهل أنه قدير على إعادتك يوم القيامة. ثم هم سألوا وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ما يصفه من صفات الله القدرة والإحياء والبعث، فضلوا بسبب ذلك، مش كده؟ وهكذا. يبقى دي فرقة من الفرق. اثنين بقى من اول الصفحه دي. نعم. بالنسبه للرفض الثاني اذا كان المراد بعدم حدوث الناس بدون قصد فلا شك. ايوه ان كان المراد تبليغها مع عدم القول الاثنين لا يشتمل على عدم العلم اصلا. وأصلا المستمع قد يكون عنده شبهة كذا فلا يعني كويس. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. ولما سأله ابن زيد قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لم نعلم من رب يضحك خير. فمجرد صفة تعطي الإيمان عند صاحب الفطرة السليمة. سؤالك هذا يرد عند انتشار الشبهات. عند انتشار الشبهات نعم، يبقى في هذه الحالة إذا كان الغالب هو الشبهة والفساد بسبب تضليل علماء السوء وتلبيسهم فإنه يجب في هذه الحالة أن إيه أن نبين الحق من الباطل. لكن مع ذلك الأغلب إلى نفوس الناس الصحة ما لم يتدخل علماء السوء وأصحاب البدع والضلال. ولذلك لما كنا نقرأ في بعض دروس الرحمن على العرش استوى فيأتينا ونقول استوى نعم ويؤمن بها وهو يعلم أنها صفة إيه كمال ويستقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فمجرد قراءتها كما كان يأتي عن سلف تلاوتها معناها تلاوتها لأن ظاهرها واضح ومعنى. نعم. إبطال قول المعطلة النفاة. قبل كده قبل هذا الإبطال مقدمة في إبطال أقوال المبتدعة من المعطلة والمؤولة. مقدمة في إبطال أقوال المبتدعة من المعطلة والمؤولة. واحد، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة إجمالا وتفصيلا. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة إجمالا فصلا وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. إجمالا فصلا وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. نصنف بعض. ألف، ومما جاء في القرآن رضوانه سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين. يعني القرآن أثبت أن ربنا رضى عن السابقين الأولين. معنا هنا اللي هي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. شيء كده. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وفي الحديث فصل، وفي الحديث علامة التنصيص خير أمتي قرني، فأثبت لهم أنهم خير الأمة. مش كده؟ يعني عايزين نقول ايه؟ ان الجيل الاول دول خير الامه ورضي الله عنهم، مش كده؟ وذلك يتضمن انهم اعلم الامه واتقاها واعبدها واصحها طريقا. الصحابه والجيل الاول دول اسلم طريق، مش كده؟ وصحة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك طريقهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الذين أو في الحالة الثانية الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ألف ب، ومما جاء به القرآن أن الله تعالى قد أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى رضوان أثبت رضوان على الصحابة، يبقى دول اعلم واصح اعتقاد واصح منهج الصحابه. وبعدين مفيش حاجه ثانيه هنالفها جديده في الدين، ان ربنا اكمل الدين قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. جيم، وجاء انه صلى الله عليه وسلم في جيم بقى. وجاء انه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ، فتحه اللام مكلف بالبلاغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. على التخصيص يا ايها الرسول بلغ ربك.